رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. وعقول حشرني ما جاء في الأجرة على القرب هي لها ضاعتك وأجرد القادنة حسوك أن حديث أبي سعيد وعن أبي سعيد قال وحوري انطلق واحد تجي نفر كوح من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الصحابه سكمده في سفره بيكوتغان سفر او سافروها اي سفره سفر اي آذين اي كو سفره حتى نزلوا الى اي دغين على حي رير بيكوتغان او من احياء العرب عرب رير هذا كمده قوايش عربيت كمده قيس قيسس عربيت كمده كودغان فاستضافوهم وحي ويديستين إني مرتي قليا سعودي أهاية ويصومرين ويكودغين عربتنا إسلام ككهر يكدب ذاتك السعودة إن لمرتي قليا حق ويقال وركورنا مرتي قليا لهنا عوض فأبو ويديدين قويسكي عربت أن يضيفوهم صحابتي إني مرتي قليا فلوديق والقنيني سيد ذلك الحي قبيل كاس اوغاسكو دي بالقنيني ولدي صحابده اها ميشن اسكا فريستينو مرتيكليدينا لو ديد يغو ميشي اسكا غاجيس اونبا اونينكي اوغاسكا و هاي ريركبا او رونا اوديغودا اونبا حلق قنيني وا لوغو دغاي طيب الهي و هو صدره به فسعوا ويكشقيه له إساقه بكل شيء وحكستي وكشقية وحكستي كسامينو أي إسكود دينيني كدوية طيب لا ينفعه كاسون لا ينفعه حالو سننفعين شيء وحبو سننفعين وحكستوا كدين ودواء وحبو أنفعوا فقال بعضهم قار كود بامرك وحي له لو أتيتم هداد أتقي لهيدين أما ما دو تكتان هؤلاء كون الرهطة كوحدة الذين كواسون نزلوا دقي وردت كان أكتين نسو دقي بل ما ينكو وردونه لعلهم وحلقيا أن يكون إنو هذا عندهم أكتوضة بعض شيء شيء وحون كمين وحون إنه حيام بعد دعي كرتو أي عد داويسو تفتو بل إنه حيام بعد دعي كرتو بل أنكو وردونه طيب فأتوهم ويؤيمادين فقالوا حيلا أيها يا أيها الرهط كوحدني إن سيدنا أغاسك النجي لديق والقنيني وصعينا وانكشقين في كل شيء وحكستنا وانكشقين واسكدين وحكستنا لا ينفع حال سننفعين أما الشيء قاسوا لا ينفع أن أنفعين وحكستوا كديني وحنا واتريواه إنك وردي بين فهل عند أحدكم أحد فهل عند أحد أحد أكتي سميه أو منكم إذن كإذن كمذا من شيء وحون بد إذن كإذن كمذا وحون قنية يعني لقد داوية ما هي ما تقنن طيب قال بعضهم قاربا وحي لهذه المركة يجي كمذا إني أنقو والله إلهي بان كردارته لا أرقي وان تفقد لا أرقى لا أرقي على أرقي وان طفي صحيح. بمعنى أني قاعد تفمض أقانوي وين يقانين تفمض عام بكاس صار شيء نيبا تفمض وين يقانين دتك حنو السنة يدتك لقانين اللي قطف طيب أنا طفي أقانوي ولكن والله إله ما سكود أرتي لقد استضفناكم مرتجليا إذن ويدي سنة أو فلم تضيفونا ميدان مرتجلين وأنا قصي حتى وأنا قديسين فما أنا أرغب ما إيه براق متوفى لكم إذن كإذن توفي ماي مرتقلي إذن حق أنا من كلهم بأن نغسي حتى أنا مرتقلي وإذن مركينا بلاش إذن كتوفنا أننا نمسعونيش idinka ahayd markii hore inaad muxuu ahay ixsaan noo samaysaan, mar haddaad ixsaankii diideen annaguna ixsaan idiin samayn mayno, maa ana biraaqib buu xataa tajcaluu ilaa aada yeeshaan lanaa annaga juculan khidmad ilaa aada noo yeeshaan. Juculigu waa ujuuro waay, oga khidmadii ujuuraa noo sheega waa idin tufaynaa, haddii kale wax bilaasha ma soconay idinkaa laydinka waay. Fasaalaxuuhum waxay kula heshiiyeen calaa qatiicin xayn oo min ghanamin ari ah, xooga ari ah bay kula heshiiyeen inay tufmada kaga qaataan. Tayib, waa sodomayan neef bay ahayd kama fi saxiix albukhaari, sodon neef ari. Fantalaqa, markaasuu tagay heshiiskii markuu dhacay oo sodonka arigan idin siinayna lagu heshiiyey, fantalaqa waa tagay, yatfulu xaalu tufayo calayhi korkiis, oo wayaqra uuna ku akhrinayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, faatixada waa فاتحدو كو اخريا او كو توفا او اخريا او كو توفا طيب ترمذي غير كي وحي سو ساره انو تدوبا غور كو توفا تدوبا جير انو يتوف مدو اه وفاتحدا فكانما وابا اسغو نشط كفرمي من عقال حرق سيتو اما نشط لغا فوري من عقال سيتو كخبني marku faatixadii faatixiin ku akhriyay waxa wad moodaa nin seeta ku xirnayd oo dabrana oo dabarkii ka fakaday, yaani cudurkiiba markiiba xanuunkiiba markiiba daayay. Tayib, fantalaqa wuu tagay marka ninkii ugaaska ahaa, yamshi xaalu soconay wama bihi xaalayna ku sugnayna qalabatun wax illa ah, wama bihi isagoo ayna ku sugnayn qalabatun wax illa ah, yaani alqalabatu hiya alilla, wax xanuun ah iyo wax marad ah iyo wax cilad isagoon qabin buu socod buu bilaabay, waa dhaqaaqay. Qaala, markaasaa waxay yidhaahdeen saxaabadii, fa awfuu, iyagii baa dhiiri qaala, waxay yidhaahdeen fa awfuuhum, marka dee u oofiyo siiya juculahum, wixii aad kula heshiiseen iyo khidmadoodii siiya, alladii kaasoo saalaxuuhum, ay kula heshiiyeen calayhi korkiisa. Warde wixii lagula heshiiyey dadkani hala siiya marka. Fa qaala bacduhum, qaar baa waxay yidhaahdeen wixii waa la siiyey adhigii soddonka way soo qaateen, markii gacantooda ay soo gashay ayay marka yaa la isweydiiyey, marka war waxaan seen ka samaynaa tufmo xoolo lagu qaato hore umayna aqoon, marka meeshaasa la isqabsaday, war ma qaybsanaa, war maya, waa hawshaasa soo baxay. Tayib, fa qaala bacduhum, qaar baa waxay yidhaahdeen iqtasimuu, qaybsada, war inoo qaybiya. Fa qaala, wuxuu yihi alladii, midkii raqaa tufay, midkii tufmada sameeyey, wuxuu yidhi laa tafcalu, ha yeelina, xataa na'ti ilaa aan u tagayno annabiya, nabiga aan uga tagayno sallallahu alayhi wasallam, warba lu kaadiyey ruuxana iska hubinay bal nabiga aan u tagnay bal suga buu ku yidhi. Tayib, fadhakara fanadhkur, aw fanadhkura, aan sheegno lahu nabiga, alladii kii kaana ahaaday, wixii dhacay marka aan u sheegno, oo fanandhura, aan fiirino, alladii midka ya'muruna, uuna amray, marka aan u sheegno say wax u dhaceen, marka aan fiirino nabigu wuxuu nagala taliyey, ma isticmaala la indhihi doonaa, ma celiya la indhihi doonaa, ma si kale laynoogu talin doonaa, balukaadi. Tayib, faqadimuu, way soo galeen cala nabiy, nabiga usoo galeen sallallahu alayhi wasallam, fadakaruu, waxay sheegeen lahu nabiga u sheegeen dalika arrinka. Faqaala, markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam, wamaa yudriika, maxaa ku ogeysiiniyo, annaha faatixadu ruqyatun, inay tufma tahay, oo seedku garatay in faatixadu wax lagu tufo, yaani seedku keentay. Tayib, riwaayad qaar waxay leeyihiin wuxuu yidhi ilaahay baa qalbiga igaga soo riday, wax hore uma haynin, laakiin xagga loon baa qalbiga kaga soo dhacday faatixada, saasaan ugu akhriyay. Tayib, thumma kadibna qaala nabi, wuxuu sallallahu alayhi wasallam, qad asabtum, waad asiibteen, asaxsantiin, waqtasimu, qaybsada, wadribuu, yeela li aniga, macakum, la jirankiina, sahman, qayb ii yeela, anigana qayb iigu talagala, idinkuna qaybsada. Nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu wax la qaybsado muhiimaddu ma ahee, laakiin muhiimaddu inuu u cadeeyo weeye siday xalaal u tahay, laana marba haduu isagu qaybtii ka qayb galahayo xalaalnimadeeda ma hadal baa ku jira, saas wey macna, yaani marka waa mubaalaga fi xilli dalika, wey macna xalaalnimadeedu inuu ku xil dheeraanayo. Tayib, saas ilay wadaxika, waana qoslay annabiyu, nabigu sallallahu alayhi wasallam waa qoslay, waa taqriir hadal iyo qaybtii oo ka qayb galo iyo taqriir oo qosol ah, waxaaday dhacaan oo sida nabiga marka loo soo warramo sallallahu alayhi wasallam uu qoslo, waxay ku tusaysaa inuu mashruuc yahay, laana nabigu wax khalad oo loo soo sheegay uma qoslo, umana muusoodo, bal waa diida, waa inkiraa markaaba waa saxaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Tayib wa waxa wari xadiidkaasi aljamaacatu waa warisay ilaa nasaa'i nasaa'i mooye wa hadha kana lafdhul bukhari bukhari lafdhigu horiye wey wa huwa isaga ayana atamu ugu dhameystirnaan badan lafdhiga bukhari ba ugu dheer isagu keenay laakiin jamaacaduna waa la wariyay nasaa'i mooye. Tayib hadiiskan yakii ka horeeyay marka waxay daliil u yihiin inay banaan tahay in kitaabka Ilaahay oo Qur'aanka Kariimka dadka lagu tufo oo dadka jirran la saaro. Tayib waxa kale oo laga qaada culimadu xaleeshinayaan wixii isagana dhikri iyo duco ma'thur ah iyo wixii aan la soo guurinin oo gairu ma'thur laakiin aan macnaahan khilaafin shariicada kulliyadana waa lamid bayley marka waa lagu tufi kara waa jamaac laana quraanku waa daawo wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un marka shidaawo wuxuu yahay jirkana daawo u yahay jirkana daawo u yahay qalbigana daawo u yahay taswiya iyo ruuxda labadaba. Tayib waxa kale oo laga faa'iideysanaya in quraanka marka la isku daaweynayo بل الإمام ابن القيم عليه رحمة الله آيات دمركو فسيره وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجر القرآن كالأغا هجر مركو وجوه ديس الشيغي متكم إذا وحا أبوري إن قرآن كالأغا هجر اسكو داوين تيس لغا هجر واسكو داوين ويد برشادي سوتك هجرتو قرآن كي سوتك هجرتو أخرين تي سوتك هجرتو isku daawayntii sood ka haajirto waa nooc hajriye buur taas macna. Tayib marka quraanka in la isku daawayno la isku tufi waa mahallu ittifaq wa masalan labaad waxa mahallu ittifaq oo islo ogol yahay tufidiisa in u jiro lagu qaadan karana la isku wadiidana waa markay isku daawayntahay masaladu ta hadal kama nool oo xadiis taaba ku cad waxa kale xadiisku tilmaamaya cida lagu tufay wax laga qaadanayo kala qaad male inuu muslim yahay iyo inuu gaal yahay gaal jiran xataa intaad saarto xoogaa ka qaad la baasa wuu ku daawobiyo kaas maarta gaal baba lagu daawiyo somal gaalkii weynaa uga iska haba baxta mid yar iska badaay ya wala yazidu adh-dhalimina illa khasaran wala laakin illa suqman miyali gaalada cudur may wax kale u siyaadin ma loo dhig laakin khasaaro u ziyadin bale khasaaro marka wax weeyaan muxuu ahaay akhradooda iyo sidaas qaraadeed muxuu ahaay yaani daawo ahaan jirkooda way ku daaweysmayaan masala ajiba jirto ma aqaan wax ka hadlayo marka laakin wala sameeyaa wana la isoo weydiyo wana garan waay ninkii baxdi ku sameyn karo waa masalada ah xoolaha quraanka ma lagu daaweyn kara ama lagu tufi kara inta marte loo tufo ama la saaro daawo ma looga dhig kara wuxuu salaas soo baara abiyo ku tufid ambiyo ku tuf ama xiradaba ku akhri oo fuurij ama isaga bentaad kulmiso dusha kaga tuf marka bini aadam gaal iyo muslim quraan lagu daaweynay la arag laakiin xoolo quraan la saaray oo lagu daaweynay wala soo baara salaada iyada ya ya wax diidaya wax diidahay wax ogolaanaytoona marka hadii gaalka loo ogolaado xoolaha loogu diidaya quraanka in uu dadka daawo u yahay oo ma huwa shifaa'un maxuu ahaay lil mu'miniin wa marka laga hadlayo wa shifaaga oo macnawiga oo qalbiga wa marka waxaan hayna insaanki in lagu daweyn karo gaal iyo muslim laakiin waxaan raadinayna wax weey xoolo in lagu daweyn karaan u rabnaa naqli u rabnaa hadaa tirada hadii gaal lagu daweeyo xoolaha maxaa lagu diidina waa nooc iska qiyaas noqon karaa yaan waa saxaya misma saxaya dadan misal kale ma noqon karo hadaa xoolay dadka kala meeramaan ma soo misalada soo baara salaad waday raayi waxay la tahay u baahanta ولا ديه لا اي بل سور هذه. طيب وعن خارجة بن صلت عن عمه الكا وحا كل دليشنيه masalada daaweynta quraanka dadka lagu daaweynayo oo wax lagu qaadanayo taayada waxaan idhaahay hadal male, laakiin waxay uga qiyaas qaadanayaan qoliyaha qaba tacliintiisana in uu juuro lagu qaadan karo maadaama tufidiiba lagu qaatay baridana waa lagu qaadan karaa bilay. Marka qoladaasi baridana way u deliishanayaan oo cumuumka waxay deliishanayaan in xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah, xadiiskii hore labadubase waxay ku soo aroorayaan daawada. Wax sharti oo la kala galay xadiiska kama muuqdo oo inuu ku daawoobahayaa sharti ah, wax sharti ka dhigayna ma jiro. Culimadu waxay yidhaahdaan keliyata waxa sharti ah waxa lagu tufayo inuusan shirki ahayn, oo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi tufmadiina ii soo bandhiga, ilaan jaahiliyada ay tufi jireen soo ma, markii loo soo bandhigayna wuxuu yidhi laa ba'sa biruqa maa lam yakun shirka. Marka waxa la tufayo inuusan shirki ahayn baa muhiim. Salawaad waxay yidhaahdaan oo iyadana sharti ka dhigaan midka tufaya waa inuusan saaxir iyo kaahin kuwa jibanka la shaqaystay iyo kuwa suxarada iyo waa inaysan ahayn, maxaa yeelay aamin lagama aha inay wax dhexgeliyaan balaayo la shaqaystaan, waa saaxiriin kuwa xataa qur-aankooda waa laga cararay qur-aanku u tufan. Ta saddexaad waxay leeyihiin waa in raaqiga tufayay uusan aaminin inay tufmadu daawo keenayso, laakiin uu aamino tufmadu inay nooc sababa tahay, laakiin daawada ilaahay ba haysta soo ma. Oo de hadduu aamino inay tufmadu laf ahaanteedu daawo tahay waa nooc shirki ah, daawo ma bixiso soo ma. Tayib, laakiin inay shardi tahay ruuxi inuu ku daawoobo tufmadii, taasi wax weyaan haddii ma wax shardaynaya ma arki. طيب شرطين ايه ما او شرط وقال يسمع. طيب انكستو مسلده ايو باهنت رنتي ان سي غوني لوغا حدلو وايهان دنبه فراهي كبخت وايهان دنبه وا لا غلي قناعسي با غلي خولا غلي فساد بدن وا كيو ساسترادت ان ضوابيده الشرعيه اهيت ضوابيده الشرعيه اهيت ان لا يلاليو مسلده اصل اهانتيدن ان ان لا خيرين isla markaana fasaad badan oo galay iyo cid dad badan oo galay iyo khaladaad badan oo galay in la baraarujiyo waa u baahanta saas maana. Tayib, wa an kharijatu min salti an ammihi adarki wuxuu ka warinaya alaqata ibn sumar bal idahda annahu isagu atan nabiy nabigu uu yimid sallallahu alayhi wasallam thumma kadibna aqbala wuu jeesaday raji'an asagoo noqonaya min indi akti saka noqonaya. Tayib, bala wuu qabilay raji'an min indi isagoo nabiga akti saka noqonaya فمر مركز صومري على قوم ضدب صومري ضدك سو عندهم اكتود او يا رجل مجنون او والان ضدب صومري نين والان با او جوغا نين كاسو موثق من لحيري ابي الحديد بر لو خيره ضدك والان با لبو قارنا وي اسكيرا اسك دغين قارنا مركي لسيداي وي عريام مركا نين خيرن وا اسك دم ضدكاس نين كاسا او جوغ. فقال مركز وحي دادن اهله dad ninki wala dadkiisi wax yidhan qaraabadiisi inna anagu qad xudithna waxa nalo sheegay anna saahibakum saahibkin nabiga ku wada hada e kana qad jaa inu layimid bi khayrin khayrun layim war ninkan saahibkin nabiga sheeganaayo meesha yimid inu khayr keenay baa soo gaadhay he. Fa tayib, fa hal indaka mayhay shay'un shaymayhay oo tu daawihi aan ninkan ku daaweeso ninkan aad xaqiisa ka timid saahibkin nabiga ku wada inu khayr la yimid baan loo sheegay ninka naga waalan waxaad ku daaweysaa ma haysaab ay ku dhayn. Tayib, qaal wuxuu ri faraqaytuhu markaasan tufay buri bi fatihati alkitab fatahadan kutufay buri thalathata ayamin sadh buri. Tayib, riwayada abi daawud waxay ku dartay qudwatan wa ashiyan subhdina wa ansar hayburi galabnimadina wa ansar hayburi. Tayib, markasto uu fatahada dhameeyaba intuu candhuuf ururiyo oo kutuf iyo markaa intuu candhuuf ururiyo kutufay. Tayib, kull yawmin malin kastana marratayn laba goor baan kutufay fa baraa wa buksudinki wala fay wa bakabudi fa atawni markaas isiyeen buuri 200 shaatin laba boqol oo neef oo ariya ya gacanta laga galiyay فأتيتُ النبي نبيغان وين صلى الله عليه وسلم فأخبرته وركي بانو شيغي فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم خذها قاضب فلا عمري بان قدرتي اما فلا عمري نلو شيده من اكل روحي عني بالرقيه باطل باطل تفمدي روحي كعني فقد اكلت ادق واد عنتي بالرقيه حق تفم حقك عنت يعني كو هدي جيرتي تفم باطل او شركي او شرعه خلاف سن ان واخ لوو عنو جيري ادق ميد حقاد واخ عنت واي اد كو قادت واخ لوو سي قادو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رواه احمد داوري وابو داود وحديث سغنا وحا صحيحين ابن حبان حاكم ذهبي باكو وافق الشيخ الباني سدو كلا وهي صحيحين يا طيب انت سب وحي تلماميسا مركا مسلده فروقيده او يدا هذا الان كو جيرين تفمداس يا واخ كو قادشده culimada qarkood oo uga qiyaas qaadanaya barida quraanka la baran oo uga qiyaas qaadanay waqad saxa waxa asxaaybu sheekhu yiri anna nabiyya nabiga sallallahu alayhi wasallam zawaja inuu guuriyay imra'atan haweenay buu guuriyay rajulan nin buu guuriyay ala an yuallimaha buu ugu guuriyay inay barto shardigeed suwaran suurada oo min alquraani quraanka kamid hadithkan waa hadithki sahl ibn sa'd ibn sa'id fi sahihayn yani hadithka anka waa hadithul wahiba awayna idii nabiga isu soo hibeysay hadiiskeedii waa oo caanka ah nabiga sallallahu alayhi wasallam u timid rasuulka ilaahna ka codsatay inuu guursado kadibna nabigu intuu kor u fiiriyay hoos u fiiriyay iyadoo taagan uu isaga aamusay sallallahu alayhi wasallam nin saxaabadii kamid markoon abaaray taagnayd oo nabigu isaga aamusna wuxuu rasuulillaahi hadaada rabin ii guuri aniga tan aniga igu wareej Charles ku ka faydisan ayaa muuqta ragu Charles kaas suuga ma faydistan markaas nabiga xur sallallahu alayhi wasallam muxuu weydiyay maxaa mahira haday sadaa go'do ku gursanaysaa markaas wuxuu yiri marada aan qabo bisanaysta marti marada aad qabtay idin ma qaybsante bal wax kale raadi baa leeyahay wa surra wuxuu ma haysto wax kale oo heli karo ma jiro tan adiga hadii iyada la siiyana adaa ka qawanan hadii adiga lagu siinay iyadii ba ka qawan idin ma qaybsameysay iltamisu law khataman min hadid bal yumr hatta ka tumbira wa hanna qote bal wuxuu soo raadi bal oo gowd meher looga dhig waxba ma hayo markaas nabi xur sallallahu alayhi wasallam quraanka maxaad ka xifsantay maxaad quraanka taqana markaas wuxuu yiri suratu kayta wa kayta wa kayta surat hibla naqana korka ma ka haysa ha korkan ka hay markaas nabi xudu sallallahu alayhi wasallam idhab faqad malaktuka ha bima ma'aka min alquran ka taqburu ka hayso inta quraanka aad taqaano inaad barto baan kuugu guuriyay buri inta quraanka aad taqaano bar sidaas aad meherkeedii hadiiska waa hadiis ku tilmaamay bab kan xaqiiqo calaaqo kale leh wuxuu calaaqo kale leeyahay quraan gabadha uu barayo ayaa u juuradiisii barida waxaa laga dhigay he inuu xubinkeeda intifaacsado xubinka intifaacsigiisu soo manfacama manfacadaasi soo u juuro uma baahnayn in meher laga bixiyo meherkii maxaa laga dhigay quraanka baridiisa laga dhigay marka quraanka baridiisii oo wax lagu qaatay waa ilaa wax qaadashadu inaad cash uun qaadato ma soo aanu lacag lagu siiyo kaliya ma wax qaadashadu ayna waa noqotaa manaaficna waa noqotaa sooma hadiiska way marka waxa loo dalishanayaa tacliinta quraanka in wax lagu qaadan karo saas loo dalishan mas'aladu marka waa mas'ala aan ah khilaaf keedu ay ya mirke taa quraan baa lagu meherin karaa kitabun nikah baa ino soo socda kitabun nikah iyo meher iyo baab kisoo ino soo socda kitab quraanka waa shay manfaacaa sooma qiimuna jooga shay kasto qiimale oo ay raali ku noqotana baa lagu guurin karaa hayra taa badnaato shay kuma raadu qiimale baab nikah baa soo socda baab nikah iyo meher iyo hawsha soo socda ka hor digina insha Allah. طيب مساله سيله سو خلاف سيها شيخ الحلوه من ذهب عدي ادي ila ruqsati ruqsada cidi aaday inay banaan tahay waay quraanka baridiisa iyo qurabki iyo daacadka in wax lagu qaadan karo man dhahaba ila ruqsati li hadhihi al ahadith ahadith tan darteedna saa u qaatay tayib muxuu kaga jawaabay way labadii hadiis hore hadithu ubay iyo hadithu umada muxuu kaga jawaabay cidi ahadith tan u dhaliishatay inay banaan tahay quraanka baridiisa in u jiro lagu qaadan karo hadiis ta hore maxay kaga jawaabeen xamala uu xambaaray buuri cidi sida u ruqsaysay hadithu ubay wa ubadata waxay ku xambaareen ala anna ta'lima baridi iyaga loo diiday baridi iyagu ay barayeen u jirada inay ku qaataan loo diiday kaana wuxuu ahaa tacliimtaasi kat qad tayyana mid si shakhsi ugu laazimtay calayhima korkood bimaana wax weey waajibka wuxuu yahay laba nooc waajib dadka kala dhaxeeya oo la doonayo uu cid isu taagto in la helo wa ruuxa dhintay ha lagu tukado dadko dhan baa laga rabaa adiga si gooniyo kuuma saarna sooma hadii laga wado tagana oo ruuxi dayacmara dambi baa imaano intii wada gaari hadii uu cid kamid uu istaagtana adiga gooni laazim kuguma waxa la yiraahdaa furuudda kifaa'iga waa marna shaygan waajibka adiga unbuu laazim kugu yahay cid kale uu istaagta lama hayo ama cid kafaa'adeedii lama aha lama hayo adigu si gooniya cayni kugu yahay wuxuu doonayaa marka inuu yiraahdo qoladani waxay ku jawaabeen Ubay iyo ninka la yiraahdo Ubaad ibn Samit waxa loogu diiday inay wax ku qaataan waajib cayni ay ku ahayd marka ay dadka quraanka baraan marka ahadiista diidan waxa lagu xambaaraya markii macallinka cid kale aan lahaynin oo baridu ay waajib cayni ku noqoto marka ahadiistii diiday baa ku qorono waajibka cayniga wax kuma qaadan karo waa salaadii oo kale hadduu waajibku cayni ahayn oo dad badan oo bari kara meesha joogaan oo dad badan kala dhaxeeyana markaasi waxay ku xambaarayaan ahadiista damisaas uu yiraahdo wa xamara wuxuu ku xambaaray cidaasi fiima siwaahuma labada hadiis wixii ka soo haray oo minal amri amrida wa nahyi reebida ala nadbi bay ku xambaareen sunnanimo wal karaahati iyo karaahnimo ahadiista nahyigaana waxay ku xambaareen karaah ahadiista nadbiga ana waxay ku ahadiista amarkaana waxay ku xambaareen nadbi iyo sunnanimo salaadasi marka waa masala khilaaf keedu caan yahay quraanka baridiisa wax lagu qaadan kara khulaasadeedu wax waa culimadu waxay isugu khilaafsan yihiin qaar way diidan yihiin qaar way diidan yihiin yaani mutlaqan baa waxa leeyahay waa xaraan waana madhabka Abu Hanifa iyo Ahmed fi riwaya iyo Ishaq qolana waxay leeyihiin mutlaqan baa way banaanta yaani si guud baa banaanta duuban yadoo la kala qaadin qoladana waxa hoggaan u ah Imaam Malik iyo Shafi'i iyo Abu Thawr iyo culimada waa wa banaanta ay bilay qolana tafsiil bay gelinayaan way kala qaadayaano xaaladana uu banaanaan xaaladana ma banaanaan ayay tayib qolada waxa kamida tan hada ra'yiga sheekhu inoo sheego dhahaya haduu fardu ayn noqdana uma banaana in wax ku qaato haduu farad kifaa'i yahayna oo dadka kala dhaxeeyana uu qaadan kara waa ra'yi lagu jamciyo ra'yi kala jiro ka ka fiican culimo badan hada ay doortaan oo ah hadii macallinku uu yahay deeleeyahay dakhli kale meel kale wax ka soo galaan oo uu kaga kaftoomi karo inuu quraanka wax ku qaato baridiis markaasi wa man kana ganiyan falyastafif bay markaa noqonaysa marka dadka bilaash wax ku baro meelaha kale wax ka soo galaan loo shiha ka dabaro barida dadka quraanka barayana fi sabilillahi iyo jidka aakhiraha geysto haduu macallinku faqiir yahay dakhli kalena lahayn ama wax ku filan uusan haysaninna markaasi waa loo ogol yahayo markaasi ha qaato tacliinta wax ku qaato ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بمركا قلينيا سيدانا قولا اسكوا فجينا يسوى حديث تهورين نهيغنا وحيكوا فجي وحيدهيان ومركو ككافتوميكر تندمنا وحيكرنيغيان ومركو سنوحو ككافتوميهين ساس دراد يدبان ننكي قبدا لوغو قوري محالي سو مركو وحكا سلمواي رب الحين سور رادي حتى كاتون بيرا سور رادي waxaa markuu soo waayo quraan kaliya oo meesha la taagan yahay umba markaa la yiri war quraan baa lagu gumeeri marka macallinka wax kale oo dhan soo waayo war quraanka wax ku qaadaa la yiri soma ki laakiin waxooga kale heli kara waxoogaaga dabaron iyo quraanka barba la dhig sidaana waa ra'yi ay culimada qaar ka tooranaya khaasatan sheekh ibn baz iyo lajna daaima iyo culimada hadda mu'asiriinta in badan oo kamida ayaa madhabka maray saasuu macna saasay marka isku waafajinayaan ahadiis isku waafajinay tayib babu nahyi laakin waxan marnaba la ogoleyn oo iyada meeshaan ku jirin qab hadda yaani wax weeyaan ay hawshu u taalo baabku baab ganacsi lagama dhigan karo baabku baab ganacsi oo laga ganacsado oo la kala iibsado ma noqon karo ila waxa lagu moogtay asal bannaan isagoo leh ba hadana isticmaalka ayaa marar badan ka baxay xuduudii shariicada oo kharimay marka hadii la yiraahdo asalka xataa muxuu ahaay ra'yiga la qaato waxa dhacaysa marar fara badan in dad tujaar intay soo galaan ay yiraahdaan meeshan anaga dhiseyna macallimi arda lagu xareynaya adigu macallin ka noqo anagana waxbaan ka soo saaranayna marka quraankii tujaar baa ka ganacsanaysa wax walaal ah ama macallimiinti laftoodiiba inay kala iibsadaan dugsiyadii iyo hawlihii iyo oo la isku faliso la yiraahdo maxaad ii saari iyo maxaad igu siini hawlo sahlan ma hawlo xaalad istithnaaiya loo baneeyay baab ganacsi ma geli karo laana fasaad badan baa ka dhalanay marka fasaad aan yareyn bay dhalaysa waxaa kaloo iyadana taxriimku ka soo geli karo laysla ogol yahay oon shaki ku jirin macallinka ujuurada lagu siinayo inuu ilmaha waxbaro haddii uu juhdigii loo baahnaa uusan ilmaha gelinin oo tacliintiisii uu dayaco waxa uu qaadanayo inuu xaaraan yahay waa la isku waafaqsan taayada hadalka ma nool keligiina ma ahe cid kasta oo la ijaarto haw loo dhiibto wax lagu siinayo oo wixii sidii la rabay aan u qabanin oo waqtiga lumiya oo dayaca oo shaqadii sidii rabay aan u qabanin wuxuu ku qaadanayo waa xaaraan halka marka wax badan baa iyadana ka soo geliyay macallimiinta oo qaar badani waayahan dambe dugsiyadii waa halaabeen oo macallimiin badan mas-uuliyad dar haysa oo ilmihii waa iska dayacay oo waa ma jirto muxuu ahaayo ilmuhu waxaad arkaysa muxuu ahay taqriiban lix sano yani dugsi dhex fadhiyo haddana maca dalika aan fartaba garanayninba war xataa calaa aqali taqdiir ba waxa ku aaday farta bar farta u sax oo akhrinta u sax bal xifdiga xataa iskuul baa iga qaatay ku marmarsood oo ilmihii iskuullaa mashquuliyay ku marmarsood adar laakiin wax waxaa jira aan lagugu garaabayn ilma aan far aqoonin ilma aan akhrintii sixi karin ilma aan misxafkii muxuu ahaay xataa akhrintiisi aan wax ka sixi karin intaasoo sanaan aad haysatay waa dayac weyn wey taay garowsho ma leh taay maana marka meelahaana waxbaa ka imaan kara baabu nahyi reebitaankii buu baabu yahay la reebo an yakuuna inuu yahay inuu ahaado annafcu nafciga la kala qaadanayo waljri waljru iyo ujuurada la kala qaadanayo majhuulan inuu yahay mid aan la garanayn taasoo layska reebo wa jawaazi isti'jaari alajir midka shaqaalaha in la shaqaalaysto ama midka ajiirkee la kiraysto ama la shaqaalaysto in la ijaarto bitacaamihiina lagu ijaarto cuntadiisa wa kiswatihi iyo dharkiisa arad bixiisa laba masalo waa masalada koobaad waxaynu nidhi oon soo sheegnay ijaaradu sideeduba waa baycul manaafic soo ma manfaca la kala gadanaya manfacada la kala gadanayay waa inay tahay nafci macluum ah nafciga aan aniga kaa iibsada waa inuu yahay gurigan kiradiisi way cadda dukaankan kiradiisi way cadda baabuurkan soo isticmaalidiisi way cadda waa inuu yahay nafcigu nafci macluum ah nafciga la kala iibsanaya hadday jahaala gasho waa cayn ay jahaala gasho kale marka isagaaba sidiisaba jahaala isaga jirtaa laakiin inta laga la cadayn karo waa in la cadayo nafciga marka annahyu an yakuuna nafcu aw alajru majhuulan waxaa kaloo isagana mamnuuca nafciga ka gadanaya la garay ujuurada kan la siinayo la kiraysanayana waa in iyaduna cadda war maxaa kuugu shaqayn maxaad se guriga igaga kiraysan waa inay cadda baabuurka maxaad igaga kiraysan waa inay cadda ruuxan aada shaqaalaysanayse shaqo gelinayso ujuuradiisu waa inay cadda waxun baan ku siinay shaqee adar ma soconayso waxun baan ku siinay maxaad siinayd berri markii waqtigii la gaadha adigana lix jeclaa ku qabano mushaaxaad waxaad leedahay maarata war xoogaaga yarkaata iska qaado aduuna wax weyn baad ku tashanaysay oo muxuu ahay soo qoorta laysla geli maayo saas daraaddeed waa inay ujradu macluumo tahay nafciguna waa inuu isagana nafci macluumay saasuu ku asaxay. طيب باب النهي أن يكون عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال وحر النهى ورب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير ميتك أجيرك أجيرك والروح لإجهارتوه والله الشقى ليستو كإجار شديس يشقى ليستيس أيو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين إلى أعداد له إساق أجره وشورديس إلى أعداده وعن النجش فلسادنا النبي ورب صلى الله عليه وسلم نجشك inaad beeca soo gasho waan soo marnay beeca inaad soo gasho inaad badeecada qiimaheeda siyaadiso inaad iibsatana aadan rabin wallamsi taabashadana nabigu beeceeda waa reebay waxan bay lamsi bay'ul mulamasa way waan soo marnayadan wa ilqa'il hajri dhagaxa tuuridiisa beeceedana nabigu waa reebay sallallahu alayhi wasallam iyadana waa beecan ku soo marnay bay'ul hasad soo garanaysan bay'ul hasad ilqa'ul hajr kawa oo dhagaxii la tuurahayee ama masafada intaas uu gaaran yan ka iibiyay ama maradu ku dhacan ka iibiyay waa soo marnay sooma baa'ak bilowgi kitab bilaa baan soo marnay tayib oo ahmed dawri hadithka isaga sanadkiisu waa dhaif wa ibraahim an-nakhai aya abu sa'id ka warinaya waxna muusan ka maqlin inqitaa'a saf ku jira saas daradeed ayu hadithku dhaif yahay tayib wa arabi sa'id رضي الله تعالى عنه ايضا رضي الله تعالى عنه قال وحرنها النبي ربي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل رتق قودعه منيديس اما ايجاريديس اي النبي ربي صلى الله عليه وسلم طيب وعن قفيز الطحان متك الشيده راشينك جوانكي سينا وارب جوانكي او راشينكو شيده يكدخ قادنينا وارب روح درقطني باوري كذلك بيهاقي باوري شغلبان وصحيحين في الإرواء لكن أبو حاتم أبي أبو زرع الرازيان وحي الرجحيان إنه أبو سعيد موقوف كويهي أو سنبيك قارسي سنة صلى الله عليه وسلم قيب تهوري نهى عن عصب الفحل أما عصب الفحل عصب الفحل وانصومر نيض إيادة سان هذا حديث كلا بضبو اللود لشينا يايو رتيق إن لقى محمد كريستو kiradaana wax lagu siiyo muhiimada loo kireysanayna ay tahay inuu geela soo abaahiyo taasalti sawt loo diido maxay tahay laana manfaadu maxay tahay wa manida ratiga sooma tayib maniga ratiga la kala kireysanayay wax macluuma ma markaad ka kireynayso imisu hasha ku shubi doona imisu gorbo abaahin doona miyad garanaysan marka wax weey manfaadii ba majhuula sooma waliba majhuulnimada waxay la dhirtay waa qayru maqduurati taslim mana dhiibi kartid oo ratig intaad soo qabato haddii hata hasha u fadhiisiiso waxa dhig kartid inuu soo xub ku shubi sooma suroobi kart marka sidaas daraadeed waa manfaa majhuula sidaas daraadeed lama kala kareysan karo jahiliya garba ku jira صوما طيب تاسرت بالله من اني اما قفيز الطحان كشيخ فسري حكوده وفسر وحي فسرين بودي قوم ضد وحي فسرين قفيز الطحان طحان كو ميدك راشين كشيده قفيز كان وحل الى هذا وجوان كو كلو اما قد بدو كلو معنى طيب وفسر قوم وحي كو فسرين قفيز الطحان وحي كو فسرين بطحن الطعام عنتد اول لشيده bi juz in lagu shiido oo minhu kamida muxuu ahaay cuntada kamida matxuunan oo la shiiday yani wax weey nimba waxaad u keenaysa waxaad u keenaysa galay ama waxaad u keenaysa qamandi waxa leedahay ishiid warshadii waxay istamaatay shiidi jirtay markaas waxaad leedahay shiido markaas shiido budada ama yani wax weey ama wixii ka soo bax ayaad jawaan ku leedahay jawaan baad ku leedahay ama intaasad ku leedahay raashinkii oo CDC markaad saa u keentayba maadan goynin oo maadan dhihin war intaas CDC u qaada intana ii shiid maadan dhihin laakiin waxaad intaad shiido hadhow markaad shiido jawaan ka qaado ujuuradaadii aad qaadan lahayd idii ugu shiideysay waa jawaan inaad dib kala baxdo wa tayib xaqiiqad khald kaga jira marka wasoo wada وفسره قوم قفيز الطحان وحي كفسر فسر قوم بطحن الطعام عنتدي او لشيده بجزء لغو شيده او منه طعام ككمده مطحونا جزء كاسو لشيده جزء لشيده ايا اجورده ساسو معنا محا الادو طاي لما فيه وحا لو ديدين لما فيه ووحا دحدي سا او من استحقاق طحن قدر الأجرة قيبت أجورده أما قياست أجورده الشيدي ديدا مضاشده يدا لكل واحد متكست أو منهما ككالكمد الله بضو تكمد على الآخر ككالك أكون مضاني. طيب بمعنى وحويان رشين كان كالك قري لكن شوانك لو قلت لك قلي إنو وحكو شيدو سولما الشيدي. طيب marka la shiidayo shiidmadu ku socoto jawaankan u jura ahaanta uu u qaadan doono yaa loo shiidaya ya ha yaa loo shiidaya ha loo ma shiidaa labada waa loo shiidaa sooma tayib kanna wa shiidanaya ka qaadanahayna iyadoo shiidan buu qaadanaya kana asalkeedii buu lahaa oo raashinkii ii shiid yiri hal la shiiday yiri buu kamid yahay. Tayib qaybta la shiiday marka ilaan u jura lagu shiiday sooma yaa iskale wixii ku soo hagaagi lahaa qaybta iyada oo u jurada kaga soo hagaagi lahaa yaa mudan mashiidaha misaki raashinka kan sadaa qorta isla galaysa adaad mid tiraadan kii kalena waa ku dhagan raashinka qaybtiisa ujuurada lagu shiiday way iska cadahay oo ninkii shiidayba iska leh sooma kii loo shiidahayna waa lagu leeyahay laakiin qaybtan ujuur ahaanta loo qaadan doono jawaanka waxa lagu shiiday ujuurada lagu shiiday yaa leh oo mudan masaladaas marka wuxuu ku leeyahay ma fihi waxa dhaxdiisa oo min istihqaq tahni qadri al-ujra ujurada qadarkeeda qadar shiididiisa ujurada qadarkeeda shiidida la shiidayo cida iska leh mudan ha li kulli wahid minhuma ka kala wu ku mudanaya ala al-akhari ka kala wu ku mudanaya kana wuxuu mudanaya in loo shiido oo markuu keensadaba ii shiid buu kanina wuxuu mudanaya jawaan shiidan baad meesha ku leedahay isaguna shiidid buu rabaa kana shiidid buu rabaa soomaan gara kana shiidid buu rabaa iyo waa lagu heshiyay jawaan shiidan meesha kala bax adhowto kana raashinku la yimid oo dhana wada socdo yidi ii shiid halkaas markaa waxa ka iimaaneysa wax la yiraahdo yaani waxa weey wuxuu ku magacaabay wadaalika kaasina mutanaqidun wa iska hor iimaanaya warku waa inuu cadiyo waxa la rabaa haduu dhihi lahaa jawaanka markii hore raashinka uu keesado intuu gooni u saaro u yiraahdo ka ada iskale ama shiido ama sidiisa ku qaado laakiin aniga intan ii shiid ujuuradaadina waa tabanaanka taala ma dhiba iman laa marka ma dhimay maati laakiin dhibku wuxuu ka yimid jawaankii uu lahaaba wuxuu dhex galay raashinkii la shiidahay ujuurada lagu shiidayna yaa mudan ma ninka raashinka keesaday mise kan shiidanaya halkaas marka waxa ka iimaanay iska hor imaadiyo تقاطع المصالح هل كان قرأ كوفة سيرت وقيل وحليل لا بأس بذلك أرنكاس واحد ماله مع العلم أغانشو بقدره قدر كيس اللوغي هذه بقدر كاللوغي واحد ماله لقراتلي وإنما المنهي تادي باتم له وإنما المنهي عنه طلس كرب وحوي طحن الصبرة راشين ملك أرورسان وقياستيس اللوغي كاس الله يعلم أن اللوغي كيلها بيك جيدا أن اللوغي kaas oo lagu shiido bi qafiisin jawaan ama gaddad oo minha kamida lagu shiido. Tayib wa in sharataha ba sharti yastu habban raashinkii oo aan shiidmin oo habada haba sharti yastay lianna ma adahu lianna wahi kasahray majhulun wa lama yaqan fa huwa ka bay'iha wasidi isagoo iibiye oo kaleeto illa qafiisan mayo oo minha iyada kamida macnahaas tanba marka u fiirsado waxa weey qafiis al-tahan waxa loo reebay baa la isku haystaa maxaa loo reebay qoladan dambe waxay leeyihiin qafiis al-tahan ka waxa laga wadaa raashin meel ku urursan oo aan inta koobo ama inta kiile uu yahay aan la ogeyn, meeshaasuu yaalla. Ayaa waxaad ku tiri niyow shiid, shiido buuq jawaanna ka qaado. Raashinka la shiidayo qiyaastiisa lama yaqaan, soo ma? Maadaama aan la aqoonin, xataa hadduu yidhaahdo adoon shiidin kala bax oo qafiis kala bax, waxaan la garanaynin raashinkan meesha yaalle ee majhuulkeen la aqoonin, qadarka uu ka mudanayana lama yaqaano, isagu intuu yahayna lama yaqaano, shaqada uu ka qabanayana waxay ku xidhan tahay raashinka intuu dhan yahay, raashinkii intuu dhan yahayna lama yaqaano. Saas daraaddeed shaqadiina majhuul bay noqon, raashinkii baa ilaan qiyaastiisii majhuul tahay, wabitaali intuu ka mudanayana ma cadda. Sidaas daraaddeed baa loo reebay bay qaarna leeyihiin. وإنما المنهي وحل الربع عنه حقي صلى الربع وطحن الصبرة راشينكي أرورسنا أول شيدة يوي كاس الله يعلم أن لأغين كيلها أن ديك جيدا لأغين بقفيز لوشيدة أو منها إيادة كمد قفيز كمد كشيد بات قفيز كي مركا لقران ماي وإن شرطها بشرطي حبا هشرطي يعني إيادة ولي لشيدين بشرطها كان يكتئين وقاته لكن waxa meeshay ka iimaaneysu raashinka aan qiyaasnayn mar hadayn qiyaasnayn ama isagoo la shiidin ka qaado ama markii la shiido ka qaado labadaba jahaal galaysa tayib laana ma adahu wixii ka soo haray maxay maaray mar laana ma adahu ma adal qafis qafiska wixii ka soo haray majhuulun marka qafiska uu shart kula galay laga saaro inta kale sumiya la garanayo waxay tahay lama garanayo marka shaqaduna iyaday tabac u noqonaysa فهو كبيعها وحي لم تأسيدي إساغو إيبي أوكال إلا قفيزا منها يعني وحي كدغانت أوكال إساغو يري أوكال والراشين كاميشا كو أرورسا إيغا إيبي إلا جوان موي صوما محان صوما رني نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم هنا التلاحظو وحميشا يالوان كا إيبي oon la garanaynin ilaa mid mooye oo intaba inta kala dhanta ama garanay mar hadaan la garanaynin jahaala ku jirto beec uma banaan tanina sidii kala weeyo raashinkan aan qiyaastiisa la garanayni ishiid jawaanna ku shiid jahaala iyadana ku jirto saas daraadeed baa loo mancinayaa baydhe tayib hadii oo masala muran badan ku jirto حديث كان واحد دليل شدي مركا ابو حنيفه يا الشافعي يا مالك يا الليث وهو حي دليل شدين اني بنانته اجرده وحد كشقينيسو ما اني سن بنانين وحد كشقينيسو مركا كشقيس كدب قار كميده ان اجرده لا دغو يعني هوشن قبو كشقي وحد قوانيس سو سارتو لفتيسا اياد اجردادينا كقادنيسا inayna bananaa baa laga qaadanay saasay u dilishadeeno waxay leeyihiin miskiinkan shaqeynaya dhididkiisa aad isticmaalayso adeer u juuradiisu waa inay gooni u taalo laakiin tan aad qabanayso wixii ka soo baxaa waxa ka qaadanaysa ta iyada baa la diidayayo saasay ay madan u dilishanayaan xadiiska isaga ma تاسوا مضاربه تاسوا حكى القديسن سيده دبا وحكى القديسن شريك شركتها اما عملك او شركه شركتها يا وحكى القديسن اجارتها وحين كو كل قديسين اجارته روحاني وشقاله مشار برقاته اديك وحاغا كو فائد كو خسار هول كو طالوا لكن روحن كذا تو وحيسيو غو ان بوكولي hadduu ku bato waxaagana adaale hadaad ku khasaartana adaale laakiin miskiinkani waa murqiisu maala wax go'an baad ku heshiisan bil walba inaad siiso ama sanad walba siiso taa ijaara la yidhaahdaa ama tan hadaad ka hadlayso mudaaraba la yidhaahdaayo waa isla ganacsi ninkani ijuuro go'an male laakiin wixii soo baxa bubaasanti ku leeyahay waan soo marnay marka shirkadkii baan ku soo marnay soo magaranaysaan marka ijaara iyo baabu shirka way kala duwan yihiin saas maana طيب وعن عتبة بن الندر an Utbah ibn Mudhar waxa laga wariyay qaal wuxuu kuna waxaanu ahayn inda nabiga nabiga aktiisana ahayn sallallahu alayhi wasallam faqara markaasu nabigu akhriyay taasin bu akhri hatta balaga ila u gaaray qissata Musa alayhi salam faqala markaasa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam inna Musa Musa nabi Musa alayhi salam ajara wu ijaray nafsahu naftisa wuxuu ku ijaray 8 sanina 8 sano ijaray aw ama 10 sanina mise 10 sano ijaray ala ifati farjihi wuxuu ku ijaray xudankiisa taranka inuu ilaashado wa taami batnihi iyo calooshiisa cuntadeed wuxuu cunay inuu helo xaasna helo oo isku ilaaliyo inta suuba 10 sano mise 8 sano uu ku shaqeynayo tayib rawi ahmad bawri ibn majah samagranisan qisadi suratul mahay suratul qasas suurta midal macna ninki joogay meeshii madyan markuu u tagay oo labada gabdhood u waraabiyay ceelka joogo wuxuu ahaayay dadkii kale ay fuleen oo iyagina meeshan haynta la joogay maxay ku dhacay maad waraabsataan war cidna waraabiyay malihin aabahanana duq waahay bas ihsaan buu u sameeyay ceelkii buu qalbihii buu gabdhihii buu waraabiyay markaa kadib gabdhihii duqii aabahooda bay u sheegeen waxa yiraahdeen nin aad fiican oo maanta noo sameeyay gabdhihii mid kamid ah ba tiri aabo ninka waa nin amiin oo aad u fiican ninka nin la siidayn kara ma aha noo shaqale hayno shaqeeyo xoggiisi waxay aragtay iyo gabdhaha muxuu ahaay u sunde xumaan iyo farax xumeyn iyo qashin kula kicin iyo shaqada soo qabtay tayib markaas uu yeeray oo Muuse u waramay oo Nabii Muuse (alayhi salaam) markuu u waramayna wuxuu yiri heshiiskii waxa galay gabadhayda aan ku guuriyo laakiin 8 sano ii shaqeey ah 8 sano hadda 10 iga dhagtana wuu maartay kasifya Nabii Muuse sidii wakii gabadha ku guursaday ninkiina heshiis buu la galay saaliha ahaa kadibna ma 8 sano shaqeeyay ma 10 buu dhameystiray falamma qada Muuse al-ajla umbali sooma qaruu ilayhin 10 kii buu dhameystay markaa kadib oo muddadii dhameystay waa marka uu ka iimaanayo Madyan oo Masar dib ugu soo noqonay isagoo jidka ku soo jeerana waxyuu ku bilaabanay marka mid laga hadlay wax weyn Nabi Muuse ninka isaga gabadhiisa uu guursaday iyo ariga uu raacay xoolaha uu raacay xoolo kale lagu ma siinayn gabadhana waa loogu guuriyay xoga calooshiisa waxay cun lahayd waa lagu siinay marka inta ruuxa u jiro ma looga dhigi kara ama aradbax galiya ama niyo shaqada qabo ma cuntada leedahay ama aradbaxaga leedahay saasa laga hadlaya hadiisku marka hadiis sugan ma hadithku waa hadith dha'if jiddan awal alladhi sana wa huwa baqiyat ibn walid ba ku jiro aan aanayay tadlisu taswiyu aan ku yah sheekhiisa nin la yiraahdo muslimat ibn ali al-khushani oo matrukana wa ku jira saas daradeed bu hadithku dha'if jiddan ku yahay mana sugna waxa xadalishay culimada qaar koodo qaba waxa dadka lagu shaqaleysan karo waxa kamida in la ilaahdo cuntadaada iyo biilkaaga aan ku siinayo ama ma aha aradbax baan ku siinayo waxaan qaba inay taasi banaann tahay Imaam Abu Hanif culimada kale wadiideen oo Imaam Shafi'i iyo Abu Hanifa labadiisii saaxiib iyo wadiideen waxay leeyihiin laano cuntadaada ugu leedahay ama aradbaxaagaad ugu leedahay ina shaqay shaqala ino ta aradbixi wa iskhilaafsiin sooma calooshiina isku cunta ma sooma caloosha ma waxaad ugu leheshiinaysa inaan saddexda goorba dhirgo mise ilaahdu gaajada iga saarto sooma wax qiyaasoobi karama waan ku aradbixinaya hadaa tiraahdo sanadkii ma hal mar aad ii gadi mise laba mar aad ii gadi mise goorba aad aradbixin waa wax tafasiil u baahano waanu cuntay aradbaxun ku shaqeey waxa ilayhin ma aha muxuu ahaay wax cad ma marka aymadaasi wadiidan yihiin oo waxay ka duulayaan ujuuraduna waa inay macluum tahay shaqadu ninkani qabanayna waa inay macluum tahay soo sasal isku ma ogeey halkaas ay ka duulayaan hadiskuna waa hadis dhaif babul istijari ijara shadi babu yahay ala al-amal amal ka korkiisa laysku ijaarto muyawamatan maalin kasta maalin joogta aw mushaharatan mise bil kasta isla bilatan aw muawamatan mise sanad kasta aw muadadatan ama isla tirin muawamatan min al yawm ba laga keenay sooma min al yawm marka waxa lagu heshiinaya shaqada in maalin kasta uu shaqo muayna qabto maalin kastana uu juuradiisi qaato muawamadeeda mushaharana min ash-shahr ba laga keenayo bil kasta inuu shaqeeyo bil kastana ku qaato xaqiis iyadana waa mushaahara muawamana min al-aam ba laga keenayo sanadkii inuu shaqeeyo oo sanadkii uu yeesho xaqiisi u juuradiis muadadana maxaa la yiraahdaa muadadana waa isla tiriso marka hal samaysaba hal baad leedahay marka laba ka dhigto laba baad leedahay marka saddex ka dhigto saddex baad leedahay waa kada on markaasi aan koobnay midalna waxa tiri hal wadaan markaad ii soo darto wabiga iiga soo saartaba hal shilin baad leedahay mid buu soo saaray shilin baad siisay tulaad buu soo saaray shilin baad siisay tu saddex buu soo saaray shilin kullama uu soo saaraba soo ma siinays mucaadada la yiraahdo marka waa isla tirino tiray ku salaysanta isaguna tiradu soo saaran buu wax ku mudanaya taana waa mucaadadada waa kullu dalika marka inay banaanta ama bil ku heshiiya ama sanad ku heshiiya ama maalin kasta ku heshiiya ama waxaad qabato ku heshiiya saas laga wada وعن علي رضي الله تعالى عنه قال وحول جعت وان قاجوده ويقول مرة مر بان قاجوده جوعا قاجة شديدا أضرا أدبا قاجة يقبته فخرجت وان بحي لطلب العمل شقر راذين تيد بانو بحي في عوالي المدينة مقالة مدينة تولوين كورك هذا عوالي دوا تولوين كان مقالة كأكفوين با عوالي ليلة رحا سامبالينا دون حمالي شقهش بان هذا يقول فإذا مركب أنا أنق بمرأة هويني بان كسقنا سأنو سعودي وحانو سكدا وغصو بحي هويني قاسو قد جمعت كل مسي مدرن روبا كل مسي روبا ميل اسكو أروريسي طيب روبا دي مركب ميل اسكو أروريسي سومرين هوين تن روبا دا أروريسي فضننتها وحان مليي بوري تريد إني دوني سبل له روبا دا قوين تيد روبا أروريسي ميل تال وحان قلبي يكسو دعلي بوري ألا لهي وحي أبهانته biya ay ku qoysay u baahanta tayib faqaatatuha markasan kula heshiyay kull dhanubin wadan kaston eelka kasoo saara waxan kula heshiyay ala tamratin habat tibra sidu moodahay noqoto wuxuuna wabiga eelkan aan biyaha kaaga soo saare halkii wadaanayn ku soo saara habat tibra ugu sii tayib kaacha jirta mushadum salaadum salaam فمددت وحان تاغي وحان جيداي بوري اما ان تاغي 16 16 ذنوبا او ودامود بان سو ساراي بوري طيب حتى مجلت الى اي بيغلين يداي لوديدي غعمود مجلغه وحل الهدا بمعنى مركا انت شقاء اد قبطو وي غعمو كو قلفان وي بيغلان باليدا ام بلولق كانتي ما يهم بلولق طيب ثم كدبنا اتيتها ان امد بوري lihiye toban markan soo saaray wadaamood ayaan u yidbuur fa'addat waxay tirisay li aniga waxay ii tirisay 16 tamratan lihiye toban xabbo oo timir ay tirisay ilaa soo lihiye toban wadaamood maay wadaanti ba hal timir lagu mudanahay lihiye tobankii xabbo timirta ay tirisay fa ataytu nabiga nabiga aan u yidbuur sallallahu alayhi wasallam fa akhbartuhu markasan u sheegay fa akala nabigu waa cunay maciila jirankayga minha timirta xaga wuxuugaagi markan keenay 16 timirta nabiga baa ila cunay raw ahmad bawri hadith kaasina sanadkiisu waa dha'if laana waxa ku jira mujahid ibn jabr tabi'igi wa wuxuu ka warinaya ninka leeyd ali ibn abi talib mana uusan ka maqlin inqita'a sa ku jira tayib walaw ibn hajar oo sanadkiisu leeyahay waa jayid hadith kale ya jira oo ibn majah warinaya laakiin isagana uu shaahida sanadkiisu isagana waa dha'if jiddan isagana warkiisa iska طيب حديث كاسي مركه waxaa loo dalishanaya ijaaradu inay banaan tahay muadadatan muadada bimaana waxa kulba inta aad qabato tirada aad qabato ayaa lagu leeyahay in mid walba wax lagu siiyo sooma mid walba wax lagu siiyo way banaan tahay marka way banaan tahay muadada isla tiri wa aduguna tirada soo saarto umaranu tiradii oo kala ku siinay shilin aan noqoto baashan noqoto waa kale inay banaan tahay in shay kuma jiro iska banaad wa anas radiyallahu ta'ala qalu xuri lama qadima markay soo galeen al muhaajiruna muhaajirin min makkah makkah markay ka yimaadeen ila al madinati magalada madinana ay yimaadeen qadimu way soo galeen walaysa halaysan ahayn biyadihim gacmahooda shay un ayna waxa ahayn magalada madina yimaadeen iyagoo gacmaha waxba ayna ugu jirin waxba wadan xoolahoodii waxoodii makkay kaga soo tagen fa kanad waxay ahayd al ansar ra ansar waxay ahaayeen ahla al ardi dulka dadka iska la wal aqari iyo maguurtada dulka iyo beeraha iyaga iska laha faqasamahum way la qaybsadeen al ansaru ansar waxay la qaybsadeen oo muhaajiriin ay kula heshiyeen ala an a'tawhum inay siyan nisfa thimari amwalihim xoolahooda midaha ka go'an niski inay siyan ala kulli aamin sanad kasta way yakfuhum inayna ka kaafiyan waylal amali shaqada dibkeeda wal muunati iyo kharashka wixii culays iyo kharash iyo shaqada culays dibkeeda inay ka kaafiyaan akhrajahu bukhari muslim asusa maalo dilishanaya ala kulli aamin tasadud dilishanay saasi maana sanad walba baan ku heshiinayna way banaantahay marka asalku ilaa iska banaanta sanad ku heshiye bil ku heshiye maalin kasta ku heshiye kullu dhalika wahu iska banaanta qaal bukhari bukhari wuxuu wa qaal ibn umar wuxuu yiri a'ta an-nabiy nabiyyu wuxuu sii alayhi salam khaybar wuxuu siiyay yahud musiiwe bishatri ayuu ku sii wax sanad wixii ka soo baxa ama wixii hadhila wixii beer uu soo gooyay nis inuu qaataan fa kana dalika wuxuu aha ala ahdi rasul nabi sallallahu alayhi wasallam nabiga waqtigiisi wa abi bakr iyo wasadran qaybta hore min khilaaf umar khilaafadiisi qaybteedii hore iyo abu bakr walam yudhkar lama sheegin anna aba bakr wa umar ya abu bakr jaddada in usbuunaysiyeen al ijarata ijaradi baada ma qubid an-nabi sallallahu alayhi wasallam nabiga markii la oofsaday kadib waxa laga wada yahudiya heshiiska la galay nabiga heshiiska la galay markuu nabigu dhintay heshiiskii miyuu jabay may sidii uu socday inta Abu Bakar uu dawladda hayo dhan sidii ay ku socotay Umar intuu san ka saarin dalka intii si horo dhan sidii ay ku socotay wuxuu doonayaa inuu yiraahdo marka wuxuu doonayaa inuu yiraahdo labada ruux ee aqdigii heshiiska wada galay ijaarada ah hadii mid kood dhinto aqdigii ijaarada la wada galay hadii uu rabo inuu jabiyana uu ka bixi hadii kale tan waa soconaya oo xuquuqda ijaarada sideedaba waa aqdi jaiz miya mise waa aqdi laazima ijaarada la wada galay in heshiineen hawl ku qabanayo hadii hawshi la wada gudagalay waa aqdi laazim u noqona adigana kama bixi kartaa anaga kama bixi laakin haduu mid kood dhinto aqdigi waa fasaqmayaa way qarkood leeyihiin hadiisa laakin cidda bedelkiisa soo gashay xaqii si qaadatay ay raali ku noqoto inuu aqdigu si socdo dhimaal taasi macna tayib labadan hadiis marka waxa loo dalishanayaa ijaarada bin nisfi thamara ee ka soo baxayo fi kulli aamin sanad kastada u baahdo loo dalishanay muawamatan taa u baahdo laga rabo way labada hadiis way noo soo hormareen wuxuu baab u yahay ma yudkaru waxa la sheego fi aqdi ijaarati ma yudhkaru ay dhikr sheegi dawaa fi aqdi al-ijarati aqdiga ijaradu lagu sheego bi lafdhi al-bay'i lagu sheego bimaana marka wax la kala ijaaranayo ama wax la kala kireysanayo ama la shaqaleysanayo lafdiga asalahan loogu tala galay waa lafdhi al-ijara yaani istaajara ajara ajir mustaajir yaa isticmaali طيب بدل كده لفظ بيع مو الاستعمال كره لفظ بيع او مؤجرك وبائع لديه مستاجرك وحيجارنا ينا مشتري لديه عمليتنا بيع لو مغعابي ما دحي كرتها وا مثلاً مصطلح عن سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو كور قال انه يري من كان روحي او هذا له اسغ فضل ارض دول ديرات فليزرعها هبيرت او اما سيزرعها اما هبيريو اخاه ولالكي هبيريو بمعنى ولالكي هم ماليه او حسيه انو بيرتو ولا تبيعوها هيبننا قيل وحلي لسعيد سعيد وحلو يري ما معنى لا تبيعوها ما معنى هذوتا طيب يعني وحا لغا ودا بودي الكراء با لغا ودا كرادا لغا ودا يعني ما وحا لغا ودا الكراء ميا لغا ودا بالي قال خري نعمها رواه احمد باوري ومسلم بمعنى dhulkaagii haddaadan marka adigu aad beeranaysana beero, haddaadan beeranaynina walaalkaa bilaash ku sii ha beertee, hase iibinin, maxaa laga wada ha iibinin, ma dhulka dhanba ha gadinoo cid kale ha ka iibsanin baa laga wadaa, maya waxaa laga wada ha iibinin macnaheeda waxaa laga wadaa ha kiraynin. Marka kiradu waa nooc ijaaro ka mid ah soo ma, marka waa ijaaradii oo loo isticmaalay lafdul bay' loo isticmaalay waa inay banaanta macna loo dirisho. Babul ajiri, kii la ijaartay buu baabu yahay, calaa camali alcamal loo ijaartay, mataa goormo buu yastaxiqu mudanaya alujrata, ujradu goormuu mudanaya. Kii aad shaqaalaysatay ood shaqada u dhiibatay, goormuu mudanaya xaqiisii waxaad ku heshiiseen inaad siiso, goormuu mudanaya. Tayib, wa hukmi siraayatihi, waxaa kale uu baabu yahay xukmu siraayatihi, ajiirka aad shaqaalaysatay kuu shaqaynaya, wa hukmu siraayati camalihi, shaqada uu qabanayo dhibka ka dhasha xukunkeedu muxuu yahay. Siraayada waxaa la yidhaahdaa ficilka aad geysato wixii uu sababo oo ka dhasho dhib aa laga wadaa sooma. Masalan, ajiir buu ahaa uu kuu shaqaynayay, shaqadii uu hayay buu si khalada u qabtay, cudur baa ka dhashay, ama xoolaa wax ku noqday, ama musiibo kalaa ka dhalatay, yaa qaadayo salaada laga hadlay. Tayib, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحولي يقول الله ألا وحولي عز وجل ثلاثة صدح روح أنا أنيقى أي خصمهم متك هيستاء يوم القيامة مالين تقيامة أنا هيستاء مالين كا كدو دي وعيد كل قني لدو دي سأنيقى واحد ومن كنت عيدي أنا هذا خصمه متك كدو دي هيستاء روح عن نقضنا خصمته وانكرين dood iyo daacwada waan ku jabinayaa wa ma ilaahay baa la iska xilin kara taas macna haduuba ilaahay uu daacwo kula soo istaago asagiba muxuu ahaay uu kugu noqdo baash soo un jabi mays miya iska xilin kartaa maya. Tayib, sadaxasiyihin rajulu way ka koobad oo aqtaa siyay bi ariga sawtay wax ku sii thumma kadibna ghadara kabahay aqtaa bi waxa laga wadaa waa nin ilaahay ku dhaartay, magaciisa ku dhaartay, dhaartiina ka baxay, ama ilaahay dartii buu ballan ku bixiyey, ballantiina waa ka baxay. Kaas magacayga isticmaalay oo magacayga intuu ku dhaartay ama magacayga dadka intuu ballan kula galay ka baxay, ciddu uga baxay loo raadin maayo anaa haysta maalinta qiyaamada sooma, ilaa magaci ilaahay buu dadka ku khalday sooma, saas u yahay. Tayib, wa rajul way kalabaad oo baaca iibiye xurran, ruux xor a iibsaday, wa akala cunay samanahu lacagtiis, ruuxaan addoon ahayn oo xor ah ayuu intuu qabsaday buu ayar suuqa geystay, kadibna lacagtii uu ka soo baxday isticmaalay. Maxaa laga wadaa agtooda waagaas diin baa tilinaysa oo shareeca tilinaysay oo dowlad islaam baa jirta, ma suuroobi karin ruux xor a inta laysaga dhago in suuqa la geysto. Marka waxaa laga wadaa bay dhihi yidhaahdaan culimadu markay fasiray waxay yidhaahdaan nin ruux addoon lahaan jiray, addoonkiibuu hoos ka xoreeyey isagoon markhaati cidna u samaynin buu xoreeyey, markuu xoreeyey kadib soo xor noqon maayo, marka waa xor laakiin wuu qariyey inuu xoreeyey, kadibna addoonnimu uu isticmaalayo intuu suuq geeyey isagoo xor abuu gatay, saas macna, ama wuxuu diiday xoreyntuu xoreeyey buu inkirayba addoonnimu dib ugu celiyey, marka waa xor laakiin muxuu isticmaalayaa sidii addoon ahaan buu isticmaalayay, waa suuro suuroobi kartay bay. Waxaa kaloo suuroobi karay bay leeyihiin in uu isaga oo uu xoreeyey haddana uu ku qasbo wuxuu saraali ka ahayn oo sidii addoon ahaa kale u isticmaalo, wixii uu soo saarana saa ku qaato, taasina wax weeyaan waa xor loo isticmaalay sidii addoon oo kale, sidaasay ku fasiriyaan. Waxa tafsiirka waxaa gelinaya yani waxa baciid ahayd xilliga isaga ruux xor in la soo qabsado la adoonsado la iibsado. Jahiliyadii islaamka kor way jiri jirtay laakiin islaamka xidhay in ruux adoon la xor la adoonsado la iibsado iskaba dhaafay, adoomadii adoomada ahaa shariicadu tiri adoonimada laga saaro, hal xoreey sooma. Marka saas halkaas ay marinayaan, إطلاق حديث لكن عموم كيسا وحسوه قال يهدي له الصورة ضد انتي ضد حرقاتان يبسن يهدي له مركز ورك وعديها مركز صريح. طيب والرجل يعني وحادة كم إذا ضد كان يبسن ابن آدم كقطع عروره يريرك يبسن ابن آدم سيابة بضن بعض اللوكل يبسن سيابة بضن اللوكل يبسن وحصولا ما سوق لي. والرجل ويكسد حاضو استأجر إيشارتي أجيرا روح شقالة أبو شقالة فاستوفى مركزو كرميستي منه حقيس شقدي سي دنتو كلها أبو كرميست شقدي وأوقبت ولم يوفيه كدبن آنو أوفنين أجره أجور دي سي أنسين. روح أحمد دوري والبخاري بمعنى وحويان روحي مركز شقالة استطو شقدي كوقبتي أياد أدي دي حقيسي ما أنت أمرك أسجي أسجي لضو اللقيه معي أو للو جوين معي إلهي بامحو هاي يكون نقندونا خصم يكون نقندونا خصم معنا. طيب مرك قبلها يرد كلاجأ قادنا يوان نوع إيب ويرقوا قصبك سماريز ماشى ويكسو قليو بمعنى وحو هدو إسك تكريمية هينا كتاب نكاحنا نوفتنا ده كرت حديث waxaa jira sugan oo dhahaya in haqqu shaqalbaan uu dhaif yahay laakin ala sahih hadithku waa sugan in haqqa ma ukrima bihi ar-rajulu bintuhu aw ukhtu ninka wax lagu maamuso lagu karaameeyo oo lagu shar oo xaq takrima uu laga siiyo waxa ugu fiican gabadhiisa iyo walaash marka day babu takrima tahay oo isxilqaan aan laazim ahayn ay tahay dib male laakin haday noqoto qasab hadaan gabadha wax la iga siinin dhuro ka dhicmahay oo dhuro laga ridimahay ya day noqoto markaana muxuu ahaay qaab noocaas oo kala yarad lagu kala qaato oo waa iibsi markaas waa iibsi xor la gadanayo way soo gali markaas. Tayib dhaqamadaasi waa inay ay zuulaan waa rasii zuulayaan waa iska baba wixii markaa la haaray inuu noqdo dadka ee xididahay wax kala guursanaya ninka gabadha guursanaya wixii xisaan iyo qaraabo xiriirin iyo reerka uu gartay iyo meesheeda waa laakiin wixii in urfi laazima laga dhigo gabadhii lagu guursiyo taa way mid damxu ahay noqon karta xor la iibsaday waa lagu fasiri karaa wa arabi ruuta radiyallahu ta'ala anhu ajirka marka waxa la doonaya ugu dambeyn culimadu waxay ka doodayaan goormu u juurada mudanaya al-imam shafi'i waxay leeyihiin aqdi gaba waa ku mudanaya aqdi gaba heshiis gaba iyo qaran waxa amalka markuu dhameeyo laakin marku amalkaagu ku qabto hasid dib dhigin laana hadith ba nabiga sallallahu alayhi wasallam u'tu al-ajira ajrahu qabla an yajifa 'araqu yani ruuha shaqalaha haqiisa siya intu san dididkiisu ingegin intu san dididkiisu ingegin yani marku shaqada idin dhameeyo farta ka saara laakin xogagiisa inaad meermeerisood ku shaqaysato la. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في حديث دهدي او له اسغه اسغناد عن النبي وكورنا صلى الله عليه وسلم النبي وكورنا يعني رسولك صلى الله عليه وسلم انه امر يشان يغفر ولا ضاف لامتي امتي سوى لو ضاف في اخر ليله هبينك او دنبيو من رمضان ايا امتي سلو دمي ضافيا قيل وحل يا رسول الله رسولك الى هي اهي ليله القدر ما ليله القدر بها أبينك أقدم بي أمد اللود مدافعي علشان ما ليلة القدر بها قال وحر الله ما يا ليلة القدر ما ولكن العامل لكن روح الشقالها إيه شقي إذا قرت وفت إنما يوفى وحا لصينا يا لؤو فينا أجره وشوردي سي حقي سي وحا لؤو فيا إذا قرت قضاء رمي عمله عمل كي سمرك رمي رواح مدوري. طيب حديث كاسي وحديث ضعيفة ولما ضعيف جدا هشام ابن أبي هشام باكوتر ومتروكة ضعفه سليس كوافق سين محمد ابن الأسود اللي هذا مجهول الحال نواكوتر حديث كانوا له شاهده من حديث جابر وسنة كيس ضعيف حديث كواركي سمرك اللي سوقه شاهد كاسي وحبضا كوان بيرين كري وضعيف جدا وحاسميش الله كينا إن لو دريش هذا أجير كلا شقاليستي شقادة وحو مدنية مركو شقادة دميه كورنتوسن شقادة ودميني بمم مدنية ساسا لو دلشان معنا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحكون قال النبي أنه يري من تطبب روحي دختر إسكي يلا يعني روحي الطبيب يدختر إسكي دقدقة سواء دختر حين ولم يعلم آنان لأغانين منه حقي سطب آن لقو أغين دختر نمو علمي عافمات آن لقو أغين لقو ما أقول لقو ما يقال دختر بونا إسكي كادقل كدي من السيدي بكو داوي waxaa ka galatay waa dhaqtar buu muuqda kadibna wixii uu dhaqtariyay ba dhibaato soo gaadhay madaa wuxuu buu siiyay masiixin buu bareeshimay ruuxi baba muxuu ahay dhibaato soo gaadhay fa huwa kaasi daaminu wa daamin buu nabii sallallahu alayhi wasallam fa huwa daaminun wixii dib ee ka dhashay wuxuu sameeyay wadamaani tayib meesha hadiiska wuxuu dhilishanaya tarjumaada qaybti ugu dambeysa ma garanaysan wa hukmu sirayati amalihi شقد وقبتي أجيرك وحي كبش طيب روح وري أبو داود والنسائي وري ابن ماجه كذلك حاكم بصوص عريو الصحيحي ذهبي باسده وكالتو إستقنا كوافقي شغل بان او تحسيننا شاهد كالوليه أبو داود وصوص عري طيب حديث كان وحيود لشنية هدي روح أد إشارتي شقد أد إشارتي و isaga ka dhigay inuu yaqaan sidaana aad ku aaminto shaqadii aad ku galisay hadhawna uu dhibaato la yimaado soo baxdo oo shaqadaadii uu haleeyo waay ay soo baxdo inuu san shaqadan aqoonin oo siduu sheeganay inaysan ahayn wixii dhib ee gaaray shaqadaada ama cidiga uu gaarsiyay uu damaanaya waa laga qaadaya maxaa ka gidisantaa iyada waxa ka gidisan haduu yahay ruuxu ruux shaqadan yaqaanay waa dhaqtar dhaqtarnimadiisana waa la yaqaanaa jaamacad buu ka soo baxay shahaadadiisii buu haystaa ruqsadii inuu shaqeysan karaa buu haystaa soomaagaran uu dhaqtar yahay ruux waa dadaalay daawusi ama operation yaqaliin buu ku sameeyay ruuxi waa baa u dhintayba ma lagu leeyahay mise lagu mala al rajih lagu mala hal dhinac baa lagaga yeelan karaa hadu sameeyay tacaddi sameeyay ama uu sameeyay taqsiir sameeyay hadii masaladii masalada isku qabsada ay noqoto dhaqaatiir kala loo dhiibaya way baarayaan qaabka dibkani ku yimid bay baarayaan haday soo baxdo in uu khaldamay oo wax ay ahayd inuu iska ilaaliyo uusan ilaalin taxaddarkii lumiyay ama ma aha uu khald galay haday marka soo baxdo waa lagu yeelanayaa oo marka waxay ka iimaaneysa dhanka ah tacaddi iyo had gudub buu sameeyay ama taxaddarkii loo baahnaa buu ka gaabiyay halka way ka soo gali hadiisa laakiin dadaalkii intii loo baahnaa isagu bixiyay oo dhaqaatiirtu yidhaahaan ninkani mana gaabinin intii loo baahnaana uu bixiyay maqadiir rabbi baa meesha soo gashay lagu male marka halka marka waxaa iimaaneysa baabka ah sideedaba ajiirka ku shaqaalaha wixii ku shaqaalaha ah ma daamin ba mise daamin ma يدي سما يدو أمانا مسوى ضامن أما سلق خلافيو قاروحي كالقاضيان أجيرك خاصك أجيرك مشترك أجيرك خاصك وحوي والروح أديك كو شقيني كيلي قابا مالنك أما بشاس وقت جيسو أدو كو حرين إتك لأما شقيني أجير خاصة لنا كاس وحالو بدي هاي يدي سو يدو أمانا وحي تعدي تقصير أنك إيمان لقم لها ajirka mushtarak gaana wax ilaahay dadka dhan buu adeega hal saacad buu dad badan shaqo wada qabanay meel baa u furan cidi u timaada baa uu adeegaya ha midna wax weeyaan muxuu ahaay dhar ku tola dadka dhan buu qaabilaya xafiis baa u furan dadka dhan buu wada qaabilaya shaqo hal mar intaas oo shaqo isla qabanay ajir mushtarak ah ilaahay dadkii dhan buu u furay culimada qaar kood baa waxay qabaan oo rajaxayaan ajirka mushtarak ah laba gooroba hadda maano وإلا حوله أمضى اللمي لما قربة أما دعاتي التقصير هكذا أما السيء اللبا وحوقة دعين كاد ما نظهر لصار مرول حيني ذاتك لما عاملون يا آدو فربضا وهدات إلا ورمردي إيطو لهو ومردي بقو چرچرا وصيح نقو قوي ما قوي لنا حيليه وأجير مشترك هلو يش ساسو معنا وحي أدقى أكاها اللي وحي لقاها اللي مر ماشا وحان كوشرين ننكي كوشا قينا هاي ba shaqadiisi dadka lu wax gaarsiyeeyba ah linga shaqaalaha guriga saarane dhagax saarahay dhagaxiba intuu ka soo fakaday buu badal laayeeyba maala lugu le ya tamaa waxaan galnaa taa isaga lugu le adiga waxba lagaaga raacan way sharaa saasu isaga lugu waa ruuxu inuu baaluqa maxaa dii korka saaray isaga lugu inuu taxadaree taa isaga lugu raacan wuxuu haleeyo isaga lugu raacan inta hada laga hadlay wax weey adigii wax u dhiibtay wuxuu ka haleeyo taas laga hadlay eed ku aamintay shaqadaad u dhiibtay taas imida ka hadlay hada billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi